ورحم خاصة هي رحم القرابة، القرابة من الأب والأم أو ما يتعلق بهما ويتفرع منهما، بها الأنساب المعلومة. ورحم الإسلام لها حقوق، ورحم النسب لها حقوق. الشيخ لما تكلم عن فضل صلة الرحم ذكر حديثا عن أبي أيوب الأنصاري الذي كنا بصحبته أمس في لحظات، قال: قيل يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة. وفي طريق آخر في نص الحديث عند البخاري قال: يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة. فقال القوم: ما له ما له. هو الحديث له قصة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يركب ناقته فاعترضه رجل وأمسك بزمام الناقة فسأله. هذا الحديث رواه الطبراني عن المغيرة بن عبد الله اليشكري عن أبيه قال: قدمت الكوفة وصاحب لي لنجلد منها نعالا. كان تاجر رياح أحذية يعني. فغدونا إلى السوق، فغدونا إلى السوق ولم يقم بعد. طلع النهار راح السوق ولسه السوق ما اشتغلش يعني، لم يقم السوق معناها لم يحضر أهل التجارة فيه، لم ينصب فيه للبيع والشراء. فقلت لصاحبي: لو دخلنا المسجد، والمسجد يومئذ في أصحاب التمر، يعني في مكان قريب من أصحاب النخيل يعني. فدخلنا أي دخل المسجد، فإذا رجل من قيس يقال له أبو المنتفق، أبو المنتفق. فسمعته يقول، كان من حظه وسعادته يدخل المسجد يجد إنسان بيتكلم يعني، يتكلم في العلم. المنتفق هذا الرجل يقول: ووصف لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلي لي، وصف لي رسول الله وجلي لي، وصف بالصفات الشكلية الصورة اللي قلناها امبارح بس كانت الأمس في الدرس، ووصف له بكلامه وما جاء به عليه الصلاة والسلام. فطلبته بمكة، فطلبته بمكة، ارتحل وراح عشان يرى النبي صلى الله عليه وسلم. فقيل لي: هو بمنى، هو بمنى. وطلبته بمنى فقيل لي: هو بعرفات، التقى به في آخر ليه، في آخر الأيام. سبحان الله العظيم وبحمده. فانتهيت إليه وهو في ركب من أصحابه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبارك. فقيل لي: تنحى عن الطريق ودخل مندفع. طبعا عاوز ايه؟ يلتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم ويراه. فقيل لي: تنحى عن الطريق، عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع الرجل، دعوا الرجل. أرد ما له، يعني له حاجة. فدنوت حتى أخذت بزمام ناقته أو بخطامها. دنا اقترب عن النبي عليه الصلاة والسلام حتى أمسك بزمام الناقة. فقلت: يا رسول الله، إني أسألك عما ينجيني من النار وعما يبلغني الجنة. يعني هو مجرد ما يلتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل سؤال الإجمالي بتاع غاية الناس في هذا الدين، ينجيني من النار وعما يبلغني الجنة. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه إلى السماء ثم نكس، ثم أقبل علي بوجهه، فرفع رأسه إلى السماء ثم نكس، يعني رجع كما على طبيعته، ثم التفت إلى الرجل أقبل عليه بوجهه فقال: لئن كنت أوجزت المسألة لقد سألت عن عظيم طويل. لأن كنت أوجزت المسألة لقد سألت عن عظيم طويل فاحفظ عني، لأن اللي دخل الجنة بأمور كثيرة، والذي ينجي من النار أيضا أمور كثيرة، بكل دعوة الإسلام، كل القرآن والسنة كلام في ما يدخل الجنة وفي ما يبعد عن النار. وبعدين الموضوع في زحام، كيف عرفات في زحام ما شاء الله، يعني في في في أول زحام يحدث في عرفات في الإسلام، وعشان يعني يسأل ويجاب، لكن حظه الأسعد أنه يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام قال له: تحفظ عني، اعبد الله ولا تشرك به شيئا، اعبد الله ولا تشرك به شيئا. ودي أهم نقطة وأهم محور ارتكاز يرتكز عليه الدعوة بالنسبة لأهل الجزيرة الذين عرفوا بعبادة الأصنام واتخاذ الملائكة بنات، فقالوا بالملائكة بنات الله، وقالوا سوى ذلك وأعبدوا الجن من دون الله. فقال: أعبد الله ولا تشرك به شيئا، يعني أثبت على ما أنت به وتوجه إلى الله في طريق الإسلام التوحيد الكامل، وأقم الصلاة المكتوبة، وأقم الصلاة المكتوبة، وأد الزكاة المفروضة، وصم رمضان، وما تحب أن يفعله الناس بك فافعله بهم، وما تحب أن يفعله الناس بك فافعله بهم، وما تكره أن يفعله الناس بك فذر الناس منهم، كان عافيهم ولا تعاملهم بما تكره. خل سبيل الناقة، سيب الحبل يا أمه نمشي عليه الصلاة والسلام، أو قال: خل سبيل الراحلة عليه الصلاة والسلام. قال همام: وأما الحج فقد حج حيث سأله، لم يذكر له الحج لأنه كان في موسم، في موسم الحج. يقول حديث البخاري: فقال القوم: ما له ما له، جاي يسأل النبي عليه الصلاة والسلام ويعترضه، فقال القوم: ما له ما له، جاي يعني واضح جاء مندفع ويعترض الناقة، فقال القوم: ما له ما له. واحنا جبنا حديث النظراني عشان نوضح المنظر، المظهر، الرجل جاي ازاي والتقى ازاي وبحث عن النبي كيف يعني يطلب النبي ثم يندفع اليه، فيقال ايه: ما له ما له، رايح فين ده، عايز ايه. كعادة المجتمعات لما يكون في زحام واحد بيندفع يقولوا ايه: ما له ما له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرب ما له، اكيد له مصلحه، له حاجه، يعني ترفق وحل، يعني سبحان الله، من النبي عليه الصلاة والسلام. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم، ودي الزيادة الموجودة في البخاري صحيحة، وتصل الرحم ذرها، أي اترك الناقة تنبذت وتمشي، لو مكانها تبها ازاي مش عارف. والله بعدين في كان واحد متولي موضوع زمام الناقة في الحج، كان في واحد يأخذ الناقة من زمامها، واحد ورا النبي عليه الصلاة والسلام، لأن في الزحام واحد ينسي يأخذ الناقة ويسوق الطريق. اللهم صل على سيدنا. يبقى تعبد الله لا تشرك به شيئا، تقيم الصلاة، تؤتي الزكاة، تصل الرحم. وفي الحديث التالي الثاني بتاع الطبراني: تصوم رمضان. يبقى هذه صلة الرحم ركن من أركان الإسلام. أضافه النبي صلى الله عليه وآله وسلم للأركان معلومة: شهادة أن لا إله إلا الله، تعبد الله ولا تشرك به شيئا، تقيم الصلاة المفروضة أو المكتوبة، تؤتي الزكاة، تصوم رمضان، وهو كان في الحج طبيعي، وبعدين تصل الرحم. يبقى إذن صلة الرحم ركن من أركان الدين، وهذا مراد البخاري من ذكره في أول باب فضل صلة الرحم. اللهم صل على سيدنا. أيضا صلة الرحم لها آثارها وثمارها. فضل صلة الرحم كونها ركن من أركان الإيمان، يبقى الإيمان لا يكتمل إلا بصلة الرحم. نمرة 2، صلة الرحم لها آثارها في الدنيا قبل الآخرة. فذكر بابا البخاري تحت عنوان: من بسط له في الرزق بصلة الرحم. فذكر أبوابا أخرى سنذكرها بالتوالي: من وصلها وصله الله، وأنها أيضا منسأة في الأجل أو في الأثر، أي إطالة في العمر. يقول الحديث عن أبي هريرة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره أو عمره فليصل رحمه. من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. في حديث أنس: من سره من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من سره ومن أحب، مين لا يحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أجله؟ في حد ما يحبش الكلام ده؟ من لا يسره هذان الأمران، سعة الرزق وطول الأجل أو طول الأثر؟ كل الناس، يبقى يجب على كل الناس صلة الرحم. ومن سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره، يعني يمد له في أجله، ونشرح كلامنا إن شاء الله. إذا كان كل الناس عاوزة رزق كثير، وكل الناس عايزة إيه؟ عمر طويل، على الأقل عمر طويل في صحة، يعني يعيش في صحة بالله الله يبتلى في صحته، يبقى عمر سليم، سالم. إذا كان كل الناس يحبون ذلك، إذا كل الناس مخاطبون بهذا الأمر، بمعنى يجب على كل إنسان أن يفعل هذا الأمر. واضح إن شاء الله؟ يجب على كل إنسان أن يصل رحمه. أيضا طبعا هنشرح من المفردات إن شاء الله: بسط الرزق وطول الأجل. في رواية عند الترمذي عن أبي هريرة أيضا بسند حسن: إن صلة الرحم محبة في الأهل، مسراة في المال، منشأة في الأثر. صلة الرحم محبة في الأهل، مسراة في المال، منشأة في الأثر. ده زادت عن الحديث البخاري الأولاني إيه؟ محبة في الأهل. يبقى مسراة في المال، بسطة في الرزق. بس بسطة في الرزق، البسطة ممكن رزق يكفي ومستريح، من مسراة ممكن تكون زيادة إيه؟ عن الحاجة، كمان زيادة عن الحاجة وعن الراحة اللي يوفرها المال، يعني مسراة يعني فيها إيه؟ زيادة في المال، يعني زيادة. هذه في رواية البخاري. وعند أحمد بسند رواته ثقات أو رجاله ثقات عن عائشة رضي الله عنها وأرضاه مرفوعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم صلة الرحم وحسن الجوار وحسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الأعمار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار جزلت إيه؟ يعمران الديار يعمران الديار لأنه يمكن المال بكثير والبيت إيه؟ والعياذ بالله يمكن يكون خراب يمكن الصحة بهم زي ما قال واحد إن محمد حسن رجع تفرج إن شاء الله ممكن الصحة بهم لكن البيت إيه؟ خراب خراب معنوي بسوء الأخلاق أو خراب لأن الفلوس تيجي وتروح طائران والعياذ بالله تجري يعني زي ما قال يضربها برجل إيه؟ برجل ياهلة فلوس كثيرة يضربها برجل كلب زي ما قال الكلب قد يحرص على ما يجري يبقى تعمران الديار هذا كلام يعمر الديار تعمر الديار يعمران الديار صلة الرحمة حسن الجوار وحسن الخلق وعمران الديار ويزيدان في الأعمار يبقى ذلك يعمران الديار لأنه إذا أعطي المال ولم يكن حكيما ولم يكن موفقا لن يوفق لإعمار داره لأن زي ما احنا عارفين البركة في المال أن يكثر الانتفاع به ومن النفع به أن يكون البيت عامرا عامرا بأخلاق الفاضلة عامرا بالأثاث والمتاع الذي يوجد فيه عامرا بمظهره ومبناه بمعنى أيضا أن لا تتعرض أن لا يتعرض لنوازل ولا نكبات يكون من أثرها خراب الديار وإذن صلة الرحم من أعظم الطاعات لأن فيه معصية حذر النبي منها صلى الله عليه وسلم وقال إنها تترك الديار بلاقع تخرب البيوت اللي هي إيه اليمين الغموس اليمين الصابرة اليمين الكاذبة التي يقتطع بها المال تترك الديار بلاقع يحلف عشان ضيع ما حقوق أو يستولي على حقوق لا يستحقها تترك الديار بلاقع والعياذ بالله انفراد إذن الطاعات تعمر الديار ومن أهم الطاعات صلة الأرحام وعند عبد الله بن الإمام أحمد له مسند اسمه زوائد المسند جمع فيها الروايات التي لم تذكر في مسند الإمام أحمد ذكر الحديث ورواه البزار أيضا وصححه الحاكم نفس الرواية وقال في آخرها ويدفع عنه ميتة السوء يعني يحسن له الختام فيموت ميتة سوية اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد يبقى وصلنا كان في فضائل صلة الرحم لحد عد أقولهم ثاني يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره أي عمره وأجله ومحبة في الأهل ومسرات في المال ومسراه ممكن النبي خليها رابع برضه يعني بسطة غير مسراه إن ضفتوها ضفوها لما حلتوها تخليها أربعة تعمر الديار وتدفع ميتة السوء كم واحدة ستة ستة والمثراه مضافة ولا هي بسطة مضافة؟ إذا اعتبرنا مثراه في المال والمثراه زيادة في المال عن البسطة يجب سبعة. اللهم صل على سيدنا محمد. هذه فضائل صلة الرحم. إذا نظرنا إلى معاني مفردات البسطة في الرزق واضحة، البسطة في الرزق طبعا الله يبسط الرزق، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. إذا كان من حكمة الله ومن قدر الله وقضائه سبحانه وتعالى أن يوسع لبعض الناس في الرزق وأن يقصر على بعضهم، فهذا الحديث يدل يؤكد أن بسط الرزق من أسبابه صلة الرحم وحسن الجوار وحسن الخلق. بسط الرزق من أسبابه. إذن لا ينبغي أن يعتمد الإنسان على ذكاء وعلى خبرة ولا على خبرة وعلى ولا مجرد العلم ولا على الميراث الكثير، لأن في ناس معها ميراث ويبدد والعياذ بالله، الناس معها ميراث وفي شتات، لكن الأعمال الصالحة وفي مقدمتها صلة الرحم وحسن الجوار وحسن الخلق هي التي جعلها الله سببا لبسطة الرزق. يعني من قدر الله أن يبسط له في رزقه يوفق لطاعته ولصلة رحمه وحسن جواره وحسن خلقه مع الناس، عشان واحد ما يجيش يجي للشبهة الشيطان ولا الشيطان حاضر نفسه يقول لك مش الرزق مقدر، طب ازاي أصل رحم يزيد الرزق؟ مقدر ومقدر من ومن أسباب زيادته صلة الرحم والحسن الجوار وحسن الخلق. إذن لا تناقض بين الأمرين، كما أن الإنسان طلب أن يسعى في المعيشة كي يرزق والرزق مضمون، لكن يسعى أو لا يسعى؟ يسعى. لو توكلتم على الله حق توكلكم أو حق توكله لرزقكم الله كما يرزق الطيرة تغدو قناصا وتروح بطانا. يبقى توكل على الله السبب من أسباب الرزق والاعتماد عليه، لكن السعي مطلوب. والتوكل معناها أن تعمل ما يطلب منك وتعتمد على الله، لا تعتمد على قوتك ولا صحتك ولا سعيك ولا ذكائك ولا خبرتك ولا كذا كذا. اسع واستخدم الذكاء واستخدم القوة واستخدم الصحة واستخدم الأوقات المناسبة، تصحي وتأخذ مبكرا وتتحرك وتسعى وتسأل وتستشير وتسأل على الخبرة وتسعى تأخذ بكل الأسباب، لكن لا تعتمد عليها، اعتمد على رب الأرباب سبحانه وتعالى. لم يمكن تأخذ بكل الأسباب والنتيجة مش بإيدك، صحة تمام زي ما قال، وصحة وذكاء وخبرة وشطارة وحركة ومشاق ومعها الإمكانيات، لكن في الآخر لا يحصل النتيجة المرجوة، لأن النتائج بيد الله سبحانه وتعالى جل شأنه. طيب، وأن ينسى له في أثره أو في عمره في أجله، بمعنى أن الإنسان إذا كان واصلا لرحمه طائعا لربه يبارك له في عمره، فقال ينسى له في أثره أن يزاد في عمره بعلم الله سبحانه وتعالى، بمعنى أن يكون له أجل تعلمه الملائكة والله يعلم أنه سيطيع الله ويكون مطيعا واصلا لله ولرحمه، فالله يمد له في أجل وهذا لا تعلمه الملائكة. الملائكة تبقى عارفة في علم معين أنه لا أجل في كذا، لكن الله يمد له في أجل. وده موجود في سورة الرعد، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، يمحو الله ما يشاء ويثبت ويثبت وعنده أم الكتاب، أم الكتاب عنده هو لا يعلمه أحد، فيمحو ما يشاء ويثبت ما يشاء، ما خلق ومنهم الملائكة لا تعلم ما يمحوه ولا يثبته سبحانه وتعالى جل شأنه. وأيضا ينسب له في أثره ويقويها اللفظ أثره أي يبارك له في عمله بحيث ينتفع به في حياته وبعد ممات، يوفق لعمل صالح، لصدقة جارية، لعلم نافع، لولد صالح، لأعمال تنفع المجتمع كبئر يحفرها يشرب منها الناس، أو طريق يشقها ينتفع بها الناس، أو بدار لابن السبيل ينتفع بها الناس. أعمال صالحة تعتبر صدقة جارية تكون له بعد مماته، يموت وعمله مستمر وآثاره مستمرة ببركة عمله الصالح وببركة صلة رحمه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. معلوم أن الولد الصالح امتداد لأبيه، عمله الصالح ثمرة من ثمرات الأب. أو البنت الصالحة تقول الولد تشمل الإيه، الذكر والأنثى، الولد يشمل الذكر والأنثى. ولذلك قاد من لم يربي ولده على الصلاح، لأنه إذا رباه وأعطاه أكبر الشهادات وأعطاه أكبر الفرص ومشروع وإنتاج ومال ومعرفش إيه وكلام ده، ولم يكن على الطريق الصالح قد يكون وبالا على أبويه والعياذ بالله. فيحرص الإنسان على قدر ما يبذل، يبذل لبناء الدنيا لنفسه ولولده، زي ما بياكل يشرب يلبس يسكن، والولد يسكن وتزوج ويلبس ويأكل ويشرب ويمتعهم، يبقى مبسوط ويقول لك لما خليت لكمش حاجة، ما خليتش حاجة في الدنيا حرمتكم منها، ما خليتش عليها بجهد، ما علمهمش العمل الصالح العلم النافع والعمل الصالح، قصر في حقهم، قصر في حقهم، إلا أن يتداركه الله برحمة منه ويكون له عمل صالح، فيتدارك الله ذريته بتوبة نصوح يكونون بها واصلين لآبائهم وأمهاتهم حتى بعد مماتهم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا. 500 جنيه دروس خصوصية، شكرنا بجيب له واحد حافظه في البيت، شكرا. بكل موسم بجيب له الكسوة، في كل عيد كسوة، ماشي. أول الدراسة بنجيب له كسوة، ماشي. في نص السنة بنجيب له كسوة، ماشي يا عم كويس. بنتلي كل واحد شقة، شكريه، وشقة تصطيب لوكس يدع. وبعدين حريص على صلاة الجماعة 5 مرات في اليوم والليلة، سؤال. حريص على تلاوة القرآن تلاوة صحيحة، سؤال. يعرف حدود ومعالم الشريعة ولو أساسيات في حدود معالم الشريعة، قرأ ولو تفسيرا مختصرا لكتاب الله، قرأ ولو موجزا من حديث أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قرأ 40 حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، قرأ رياض الصالحين، قرأ هذه أمور يحرص على الإنسان عن أن يغرسها في أذهان وفي قلب وفي نفس الأولاد والبنات، على الأقل يقف بهم على طريق الصواب ويرشدهم كيف يستمرون في هذا الطريق، ويستعين بالله ويدعو الله أن يوفقه في تربيتهم وأن يثبتهم على طريقتهم، يستعين بالله لا شك. هذا هو دور. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. يسأل ابن عمر هذه أنفسنا يا رسول الله، فما بال أهلينا؟ قال يعلمهم ويأمرهم وينهاهم، يعلمهم ويأمرهم، دي فريضة. ما في واحد يحافظ على الصلوات الخمس بس راب يرتاح جدا ومبسوط، بس راحت جاية منين؟ عشان يرتاح من البيت اللي فيه، يروح الجامع 5 مرات عشان يسيب البيت ويسيب العيال والدوشة، ينسى ان المسؤولية نمرة واحد في البيت. لا، حافظ على الصلوات الخمس تمام، وهم يكونوا معاك الأولاد والبنات، في نفس الوقت لا تنسى أن عليك مسؤولية في البيت. واحد يقول لك أنا أشتغل بالليل والنهار، عمل لهم إيه؟ مش مخلي على أيها تجاه الشغل لحد الساعة 2، وربنا يعلم مطحون في الشغل ما بغيبش ساعة، وارجع من الساعة 2 واروح مش عارف فين، يا في الدكان في الشركة في الغير تمام. وبعدين ويصبح يحافظ على الصلاة الخمس، طب كم من وقتك كان لولدك أو لبنتك تعليما وأمرا ونهيا، تعليما وأمرا ونهيا، والأمر يبدأ من كل بيمينك وسم الله وسم الله وكل بيمينك وينتهي بالجهاد في سبيل الله، لأن الإيمان ثمانية أسهم، الإيمان ثمانية أسهم، الإسلام سهم، شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، والصلاة سهم، والزكاة سهم أو الصدقة سهم، والصيام سهم، والحج سهم، وأمر بالمعروف سهم، ونهي عن المنكر سهم، والجهاد في سبيل الله سهم، ثمانية أسهم. خاب من لا سهم له، خاب من لا سهم له، فإن لم تجاهد في سبيل الله الأعداء على الأقل تهيأ وكن مستعدا وتمنى أن تجاهدهم، أن تجاهد الأعداء، إن لم تجاهدهم بالسيف فجاهدهم بفكرتك، فكرتك ومعلوماتك، لأن الأعداء ينصرون سموما من المعلومات والثقافات الضارة. تحاول تحمي نفسك من ثقافتهم وأفكارهم الهدامة التي ليس وراءها هدم الإسلام، وتحمي أهلك من هذه الأفكار الهدامة. وعشان تحمي أهلك من هذه الأفكار الهدامة لازم تعرف على وعي، محتاج إنك أنت تبقى على وعي وعارف إيه اللي يضر اللي ينفع، مش طول النهار حشو حشو من القنوات ومن الإذاعات ومن الصحافات ومن الإعلام، حشو حشو حشو بمعلومات وأغاليط أغاليط أغاليط تضر بالدين. وأخيرا يعني سبيل البلاء العظيم اللي نزل لحل في الأمة المسلمة، ويقول لك قال لو المرأة تدخلت بعملية تجميل في ثديها لا داحل ولا حل، ده سؤال، ده سؤال، يعني ضاقت الأنفس وضاقت الصدور لو ما عرفناش هذه المعلومة. وهل هذا وقت هذا السؤال؟ ودي مقصود، مثلا شفت اللي بيبيز هذا الكلام بيتكلم هذا الكلام يعني من القنوات اللي تبث سموه، عشان كده هم بيجيبوا الكلام ده ويجيب برنامج يتكلم فيه عن العلاقة الرجل مع المرأة في السرير كيف تكون بالتفصيل، لا حول ولا قوة إلا بالله، وقنوات عربية إسلامية وصحابة يقول لك أنا مسلم. من هذا الكلام؟ هذه سموم، وكيف بقول أخونا هذه سموم مقصودة ومتعمدة، مقصودة ومتعمدة، يبث ثقافات خارج خارج خارج الأمور، بل تجرئ الناس على أمور يستحيا منها، وتلاقي اللي يعني سبحان الله يعني اللي يقدم البرنامج امرأة وتكلم عن علاقة رجل في السرير، وتجيب طبيب ومتخصص، طبيب نفسه، طبيب أعصاب، طبيب مش عارف النساء، طبيب مش عارف، ويتكلم الكلام، سبحان الله. هذا مقصود إنه هو يعني يشد الناس لأمور هي مرغوبة يعني غريزيا، ويشغلهم عن أمور أهم. وقص عليها من السلوكيات التي تبث كسموم في مجتمعات المسلمين. هذا عاوز جهاد، عاوز جهاد. أول إنسان يجاهد نفسه حتى لا يتمادى ولا يستجيب لهذه الأشياء. ثانيا يحاول يقول للناس الكلام ده مش مظبوط، ما يفحص نشوف كده ولا نسمع كده ولا نستجيب لهذا. هو ده جهاد فكري، جهاد ثقافي، جهاد علمي، يعلمهم ويأمرهم وينهاهم. هو أنفسكم أهليكم نارا والسرق، حديث ابن عمر هذه أنفسنا. طب ماشي أنا يعني أؤدي الفرائض وأؤدي ما يجب علي وأبتعد عن المحرمات عشان أحمي نفسي من النار، فكيف بأهلينا؟ أحميهم إزاي؟ يعني هل أمسك أحمي أبني عليه صومعة من حديد عشان ما يدخلش جهنم؟ لا، تعلمهم، تأمرهم، تنهى، ده نوع من الجهاد. الجهاد أن تعلم حدود ما يحبه الله فتحب ما يحبه الله ومن يحب ما يحبه الله. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كان ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وبعدين أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وتاني وأيدهم بروح منه. كتب في قلوبهم الإيمان ثابت راسخ وأيدهم بروح منه. أيدهم بروح منه تجده منتصرا قويا مؤيدا مسددا في أفعاله وأقواله. ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه. أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. إنما يحب واحد على شركه وكفره وضلاله وطغيانه وتعمده محاربة الدين ومحاربة الإسلام والمسلمين يحبه ويواليه ويميل له ويستجيب له ويخشع له وينبطح له ويركع له مصيبة المصائب والعياذ بالله. هو يقول القرآن نزل لمين؟ ما نزل عشان الأمراض لما تظهر يبقى علاجها موجود. أي مرض يظهر في المجتمع تبحث في القرآن تجده علاجه. القرآن جاء بتشخيص لكل الأمراض وبتوصيف لكل العلاجات. فيه الداء الدواء توصيف وتشخيص. يعني لم يترك صغيرة ولا كبيرة. لذلك تركت فيكم ما إن تمسكتم به لأن تضلوا. هو ده معنى التمسك. الفهم الواعي لما جاء في القرآن والفهم الواعي لما يريده أعداء الإسلام. الشيطان يجند من البشر ما يقوض حبال الدين وحبال الإيمان وحبال شريعة الإسلام. الشيطان يجند من المسلمين ومن غير المسلمين. وإذا كان الدعوة الصهاينة من زمان من أكثر من 120 سنة 130-140 سنة وضعوا زي ما قلت بروتوكولاتكم اللي بيقول عليها دي وضعوها وضمنوها هذا العدوان السافر على ثقافات المسلمين وأخلاق المسلمين وسلوك المسلمين. هم بقصد ومشين بإحكام ودقة وبإصرار على تنفيذ ما يريدون من تقطيع حبال المسلمين وتقطيع صلة بين المسلمين وتقطيع الصلة بين المسلمين وشريعتهم وكتابهم ودينهم ونبيهم. هم على إصرار شديد ويدفعون بكل ما يملكون. مش بس الصهاينة بس الصهاينة دي فكرة يعني ده عنوان يعني. إنما فيه وجدنا من يجلد نفسه وأماله لمحاربة المسلمين في عقر داره بس عايز يقظة وعايز وعي وعايز تنبه وعايز يعني فهم الأمور على حقيقتها. ولما كنا نتكلم من سنة ولا اثنين كنا نقول يعني صدق الحديث الذي روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كانت حكمة أو أثر روي أن المؤمن يرى الأمور وهي مقبلة والمنافق يراها وهي مدبرة. بعد ما تعدي السنين يقول لك ما كنا نخدم بال لا انتبه تنبه. اللهم صل على سيدنا محمد. يبسط له في أثره ينسأ له في أثره يعني ذرية صالحة أو عمل صالح يمتد به عمله الصالح. يبدو أننا اقتربنا من الوقت. في حديث أيضا يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم رواية عن أبي هريرة عن عائشة إن الرحمة شجنة أو شجنة من الرحمن. شجنة من الرحمن يعني نسيج متصل له اتصال مباشر بالرحمن سبحانه وتعالى قوية يعني علاقتها بالله قوية كأنها استجارة بالله كما جاء في أحاديث معلقة بالعرش. وقال الرحمن لها أترضين أن من وصلك وصلته من قطعك قطعته. في هذا النص الرحم شجنة أو شجنة من الرحمن. قال الله وصلك من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته. متعلقة بالعرش الرحمن أو هي شجنة متصلة باتصال مباشر بالرحمن سبحانه وتعالى كما في حديث آخر أنا الرحمن وهي إيه وأنت الرحم. هو الرحمن والرحم رحم اشتق الله لها اسما من اسمه سبحانه وتعالى جل شأنه. يعني عناية الله بها واهتمام الله بها نفهمها أن الله يعني اشتد اهتماما وعناية ورعاية للرحم ويوصي عليها وهي استجارت بالله فأجارها الله، فمن وصلها وصلها وصله الله لأنها في جوار الله. اللهم صل على سيدنا محمد. من وصلها وصلت ومن قطعها قطعته. وفي خلاصة نتمنى أن الوقت يسمح إن شاء الله ونكملها. لما الرحم تقول أو تستجير بالله اللهم صل على سيدنا محمد فيجيرها الله. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا كلنا خير جار، يا خير جار أجرنا، أجرنا من الظالمين، أجرنا من النار، أجرنا من الفتن، أجرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. يا مجير أجرنا، يا مجير أجرنا، يا من يجير ولا يجار عليه، يا من يجير ولا يجار عليه، يا من يجير ولا يجار عليه. أجر أمة الإسلام، أجر أمة الإسلام، أجر أمة الإسلام. اللهم احفظها بحفظك يا رب، اللهم احفظها بحفظك يا رب، اللهم احفظها بحفظك يا رب. اللهم قويها بقوتك واغنها بغناك واعزها بعزتك. اللهم اعزها الأمة بعزتك، اللهم اعز الأمة بعزتك. اللهم انصر الإسلام واعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام واعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام واعز المسلمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. والله أعلم وأعلم وأعلم.